يؤيده. فعلينا أن نحذر التنجيم والتكذيب بالقدر ونؤمن بالقدر ولا نصدق المنجمين والدجالين. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. فيجب علينا أن نؤمن بالقدر ولا نصدق المنجمين الدجالين. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا رحمهم الله. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المعلق: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. قال: حديث حسن. رواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف، فيه يزيد الرقاشي، إلا أن للحديث شواهد. وراجع تخريج رقم 272، يعني الذي تقدم. فالحديث كما قال المناوي رحمه الله في الفيض: حسن لغيره، حديث حسن لغيره، يعني لشواهده. قال رحمه الله: قوله وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة رحمه الله فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل، منازل القمر، أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال الخطابي رحمه الله: أما علم النجوم الذي يدرك، أي يعرف، من طريق المشاهدة والخبر، الذي يرى ويشاهد، أو أخبرنا ثقة، والخبر الذي يعرف به الزوال، يعرف به زوال الشمس من كبد السماء، وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. معرفة زوال الشمس ومعرفة جهة القبلة بالنظر إلى النجوم هذا لا يدخل في النهي، لأن هذا شيء مشاهد ليس من علم الغيب. وذلك أن معرفة رصد الظل، يعني النظر في ظل الشمس لأشياء، ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة، أي مرتفعة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، أي من الجهة الشرقية. وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس هابطة، أي نازلة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، أي جهة الجانب الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، يعني تنظر إلى الشمس والظل، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. فمعرفة زوال الشمس ونحو ذلك هذا ليس من علم الغيب، لأنه شيء مشاهد أمامك. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب، النجوم كواكب، رصدها أهل الخبرة، يعني نظر إليها العلماء من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة إذا جاء حج واعتمر ورأى أن النجم هذا قريب من جهة الكعبة الجهة الشرقية أو من الجهة الغربية، رآها هنا، فإذا ذهب إلى بلادي يقيس ويعرف جهة القبلة بما نظر من النجم عندما كان هنا، هذا أيضا بالنظر ليس من علم الغيب. فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، يعني إذا حج أو اعتمر، ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، لما كانوا هنا رأوا ذلك، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى. فمثل هذا معرفة الظل ومعرفة الزوال ومعرفة جهة القبلة، هذا ليس من علم الغيب بل بالمشاهدة وخبر الثقات. وروى ابن المنذر رحمه الله عن مجاهد رحمه الله وهو من التابعين رحمهم الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، يعني في الأسفار وإلى جهة القبلة. قال ابن رجب رحمه الله والمأذون في تعلمه، يعني المرخص في تعلمه، التسيير، يعني سيرها، أنها تسير جهة المشرق وتسير جهة المغرب والاستدلال بها على جهة القبلة ونحو ذلك، هذا مأذون فيه لا علم التأثير. وأما اعتقاد أن النجم يؤثر كذا من المصائب أو يؤثر كذا من الأمور فإنه باطل محرم. علم التأثير الذي يزعم أن النجم له تأثير في الكون هذا باطل وشرك ومحرم. النجوم لا تأثير لها في شيء، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. علم التأثير يعني أن النجم يؤثر، هذا باطل ومحرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير يعني معرفة سيرها وأنها تتجه إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، جائز عند الجمهور. علم التسيير سيرها، وأما علم التأثير هذا حرام وباطل لا تؤثر في شيء. قوله ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة، أي من أفاضل أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم رحمهم الله، هؤلاء مشايخ حرب ابن إسماعيل رحمهم الله. وله كتاب المسائل، حرب له كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله وغيره. مات الإمام حرب 80 و200 من الهجرة، من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوية رحمه الله. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم رحمهم الله، هؤلاء شيوخ إسحاق. قال أحمد رحمه الله إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم رحمهم الله، هؤلاء تلاميذ إسحاق. وروى هو أيضا عن أحمد رحمهم الله، مات 39 و200 239 من الهجرة في القرن الثالث الهجري رحمهم الله. فعلمنا أن علم التأثير، هذا حرام لا يجوز، فالنجوم لا تأثير لها في شيء، فلا يجوز أن نصدق المنجمين. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. نسأل الله السلامة والعافية. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه رحمهم الله. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي رحمهم الله. وتمامه: ومن مات وهو يدمن الخمر، يعني يداوم على شرب الخمر، سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، نهر يجري من فروج الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن، نعوذ بالله. والخمر أم الخبائث، إذا سكر الإنسان يرتكب جميع الجرائم، نعوذ بالله. لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها. عشرة: لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب الخمر. وقاطع الرحم: قطع الرحم من الكبائر المهلكة، والرحم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، فصلة الرحم من الواجبات، وقطع الرحم من الذنوب العظام، اللهم احفظنا. ومصدق بالسحر، لأن السحر كفر، فلا يجوز لمسلم أن يصدق السحر والدجالين. قوله: عن أبي موسى، هو عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح المهملة والتشديد الضاد، أبي موسى الأشعري، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، مات سنة 50 من الهجرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد، أي من الأدلة الواردة في الوعيد أي التخويف، التي كره السلف رحمهم الله تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال في أحاديث الوعيد: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، كل عمل لم يصل إلى حد الشرك الأكبر ولم يصل إلى حد الكفر فذلك الذنب، فإنه يرجع إلى مشيئة الله. من الكبائر: فصاحب ارتكب الكبيرة هو مؤمن فاسق، وفي الآخرة أمره إلى الله، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن فاسق، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والموحد لا يخلد في النار. وأما المشرك والكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء إذا ماتوا على الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي، إذا ماتوا على ذلك فلا شك أنهم من أهل النار، اللهم أجرنا من النار. وعلى المسلم أن يحذر المعاصي ويحذر الكبائر ويتوب إلى الله، اللهم احفظنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. قوله: مدمن الخمر، أي المداوم على شربها، نسأل الله العافية. قوله: وقاطع الرحم، يعني القرابة الذي يقطع أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلام. قوله: ومصدق بالسحر، أي مطلقا، ومنه التنجيم. التنجيم هو من السحر لما تقدم من الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، يعني مناسبة الحديث للترجمة قوله: ومصدق بالسحر. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر، في كتاب الكبائر، ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتابا سماه الكبائر، جمع فيه 70 كبيرة بأدلتها وما يتعلق بها. قال الذهبي: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها. السيمياء هذا دجل وكذب، يزعمون أنهم يقلبون النحاس ذهبا، وهم كاذبون. النحاس ما يصير ذهب، لكن هم يلبسون على الناس، يقولون أنهم يقلبون النحاس يجعلونه ذهب، وهذا كذب، وهو من نوع السحر والدجل. وعقد المرء عن زوجته حتى لا يقدر أن يجامعها هذا من أنواع السحر، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة من كلمات السحر والباطل. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر التحذير فيه ولا الوعيد عليه. فعلى المسلم أن يحذر الكبائر والصغائر ويتوب إلى الله جل وعلا. اللهم احفظنا من المعاصي واغفر لنا يا أرحم الراحمين. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني قول مطرنا بالنجم كذا، فهذا من الشرك. النجم لا تأثير له في المطر، فلا يجوز نسبة المطر إلى النجوم ولا غيرها. المطر من عند الله جل وعلا. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله رزقكم، الواجب أن تشكروه، فبدلتم وكذبتم ونسبتم المطر إلى النوم، نعوذ بالله من الشرك والضلال. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني قول مطرنا بنجم كذا، أي من الوعيد، لأن هذا شرك، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع نوء، الأنواء جمع نوء، نوء مفرد، الأنواء جمع، وهي منازل القمر، الأنواء منازل القمر. قال أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الذي ألف كتاب النهاية في شرح غريب الحديث في 5 مجلدات، قال أبو السعادات رحمه الله: وهي منازل القمر 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، يسقط جهة المغرب كل 13 ليلة منزلة من منازل القمر مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها، وتطلع منزلة أخرى مقابل تلك المنزلة التي غربت ذلك الوقت من المشرق وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة 28 منزلة تنقضي مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها ويقولون مطرنا من نوء كذا وكذا، فهذا شرك وباطل. فهذه الأنواء لا تأثير لها في النجوم، لا تأثير لها في المطر، المطر من عند الله.